لخذ الكروت يا قلبي ابتسم الزمان طبع كذا فرحة وهام الزمان طبع كذا فرحة وهام لملم جروحك وخل ما فيك فيك يوم لك يا قلبي وعشرة لك يوم لك يا قلبي وعشرة لك من قديم الوقت والدنيا كذا الفرح متبوع دايم بالأذى مستوى وضع الأصابع في يديك يوم لك يا قلبي وعشرة لك من قديم الوقت والدنيا كذا الفرح متبوع دايم بالأذى مستوى وضع الأصابع في إيديك يوم لك يا قلبي وعشرة عليك.